وسلم على النبي الكريم. إليكم الدرس الثاني والثلاثين من شرح الأربعين النووية لفضيلة الشيخ محمد بن السيد يحيى مع تحيات متفق القرآن الكريم. عليكم ما بارك على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. سؤال وارد، سؤالين إن شاء الله جيدة. هذا الأخي صار سؤالين ومفيدين الاثنين، وإن قال لي قاعد أن البارح واحدين منكم تخلطوا رؤوسهم، والله قاعد واحدين منكم الدرس البارح كان مولم، وأنا بعد حاولت نوضح أن في واحدين لقموا يزنزن واخوا من المسيد. هذا الحديث مشدد، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث متفق على صحته، وهذا من معنى أهل قالوا العلماء، والحديث مطوي الشريعة كاملة مطلصة واتوا منه جميع اللي في الشريعة شاير عليه ذا الحديث بهل الله إلا شيعود ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والله شيعود ناهي عنه، والشرع الذي قلت أمر ونهيه. سؤال الأخ يسول يقول علم نسمع البارح قضية أن الأوامر والنواهي والأوامر، إحنا نقال أن اللي يقرأ في الشريعة لأن خالق أوامر تعود ما هي واجبة، وخالق نواهي تعود ما هي حرام، شعود ناهي عنه الشرع يعني ما هو حرام، وخالق شعود ما أمر به ولا هو واجب حد ما يعدله. يراك الطريقة لا يفهم ورقة بيشن الجواب عليك يتم يا قرانين يموت، ما عندهم الجواب، ما هو طيلة عمره لقاه يتم يا قران، بيقول لي ما في كلمة ترفضه ولا في درس واحد يقدم كذا. وهذا هو اللي العالم يفوت 100 سنة هو كافة ركبته، ومع ذلك تنطرح عليه النوازل اللي ما قد تسمع بيها مالك، انطرحت عليه 40 مسألة يجاوب على حوالي 8 منها ورد الأخرى، وقيل قاعد 48 مسألة يجاوب على 8 ورد 40. قالوا له مالك الناس جايتك من مرقل، الله أقطع لك 48 مسألة تقبل منها تجاوب الله على 8 ورد، هذا ما يليق بك. قالوا الله اللي جبرته من حد كامل يقول له مالك قال هاي 40 قلبته، الله هاي 40 هي اللي ما جاوب عليه، اللي قد يجاوب عليه إلا 8 الأخرات ما عندهم شيء. 48 مسألة أو 40 مسألة جاوب على 8 ورد له، وهو إمام المدينة، وكان لا يفتوى في المدينة مالك حكم للشدة ما أعطاه الله من العلم والبصيرة في الدين، سألنا الله التوفيق. السؤال الآخر، ومعني بعد دور الشهر أنا قبل نحاول نوضح لكم قد يكون فيه بعض الإجابة على السؤال. السؤال الآخر قال على أن هذه الحديث اللي قال كثرة مسائلهم من ذلك كان الأسئلة المنهي عنها من كثرة السؤال المنهي عنه يكانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والله قاعد ومن ساعة يكمل الدين يعود ما تعود من الدخرة، والله يكشن. سمعتوا يا الله ما سمعت؟ طيب قال على من زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان السؤال مشدد فيما يا الله ما ده تسول به اللي مرة يسول لقاع عن شما كان حرام عود هذا حرام، كان بعض الناس سنين يكثر الأسئلة مرة يعاقب وتعاقب الأمة بسبب سؤال تقول المسألة ما كانت حرام، يرى هو يتم يسؤال عنها يجي الخبر من أن رائعات حرام قال. وقالوا الصحابة أنهم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال، وعادوا مات له يسولوا، وعادوا يتمنوا من الشيء لا يجي رجل من أهل البادية ما قطع لمشي قال، ويتموا يبرك عند النبي صلى الله عليه وسلم ويضال لا يسول، ويتموا النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوبوا، هما ذات تصقوا وصاحب البادية ما عالم شيء قال، ومعفي عنه به اللي ما أعلم عود يا بتكين تخلي سلام وجاي مخاطر وهم يسد بشرا ولا فرص حساب، وهذا يكونون اللات والناس الكبار اللي فاتوا قمزوا في الدين ما في أحد يطرح أقراهم مقام في الطعماء. يقولوا كنا نتمنى أن يأتي الرجل من البادية ليسأل فنستمع، فهمتوا؟ طيب وش القرآن يقول لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم يا غارين تصبروا درجكم الأخبار، وهي جواب عليه بسيط والله واضح، هو على المولانا ما ينسى سبحانه، والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ عن مولانا، وما دام مولانا ما يستش من دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاهد يبلغ للناس، اذا لا تعجل، لكن شيء يقدر يوصلك. النهار وراك ما يولد قالوا، والليل ما يسد بشور، مين اللي جايك؟ امر جايك محكوم بقضاء وقدر، ما تمشي تسافر شور. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ اذا قالوا علينا النهي اقبال عن الاسئله في زمن نترمى، ذاك سببه لعله. وقط قاعد خلقت روايه خطيره، قط مره قاعد مع الصحابه وكثرت عليه الاسئله اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، كثرت عليه الاسئله اني نغضب، اني نغضب كرسه حولي، حوليه اللي يتعمم به سجن وش قاعد لي. وقال لهم لا اي حد منكم كامل باقي يسوي اللي يسوي، وش واضبه، وكان وش هون يغضب يعود الدم يمشي يطلع من جبهته الى لحيته، وجهه كيل مرايه ويعود يطلع معها الدم ويقض. تلقى له مخلوق بدت كلها يسول، بعض الناس ما هو فاطم وش من الناس ما هو فاهم، عاد واحد يسول سول واحد قال له انا ابويا منهم، قال له انت ابوك راعي لغنم، لصقوه بقع ما هو البو اللي منصب له، نتق لهم ابات الزنا. سول واحد قال وانا الى متراك الصدرين جيس الجنة ولا النار، قالوا انت في النار. هم شي قالوا فا رصف عمر وجبارك قدامه وقالوا يا رسول الله وناشدك ارفق منا، قال لهم اسكتوا لا تحد يتكلم، لا تحد يصول، لا تخلونا. هو شي قالوا ما ترجع، ولعل اذا صغ الصحابة فضبتهم قاع. عاد عمر ينصق الناس وبارك على ركابه قدام النبي، يقول يا رسول الله من اشتك انك ترفق بينا، خلينا ما في حد مسولك واسكت عنه. امر خطير، عاد وقع الصحابه مملوءه قلوبهم من الرعب. قال له ابويا منه؟ قال له راعي الغنم، واحد سالح لغنم، امك سنات مع واحد سالح لغنم، شي ما قد تسمعوا به قاعد. وهو قاعد يفيد النبوه بلا واحد قال وين انا اين الى متمنى، قال انت في النادي. مره شيخ واحد يقول له انا اكتب ارتع لي، يقول لي هي منين ديار الهولان مقلم بعد بعيد ندور نعرف هي منين كان انجيز. شم الاسئلة الناس اللي غريبة، ايش القرآن ينصق ايه يا اخي؟ الباب ما يفتح، ما هني العادة النبي صلى الله عليه وسلم بيكم تخطوا الحدود، ارحاو منك شح مولانا عاكم مقطع تخلو، يقد عود 60 منكم مرة 70% بالأبد، وارحاو اتركوا عليكم ستر الله، لا تكشفوا عاكم ستر الله. خلعوا الصحابة وعات المردة خطيرة، واحد ما يسول. ومرة يتخاصموا، يعود كان جايهم لا يجاوبهم يتخاصموا قاعد يوقف ذلك. قط مرة لحوا لي بعض من الصحابة، قالوا مختارك تعين ان ليلة القضاء هي شن تطرح ان عليها الصبع ما عدا شن دجارتها في كل ليلة. قالوا ما يبغى ان شاء الله، طالعوا مولانا عليها وبالتحتي يقيدم جاي له يقول لهم هي ليلة كذا بالضبط، ما تحرك عن كذا، لان يلحقهم المسي لهم اثنين من الصحابة يتخاصموا. اثنين من الصحابة رافعين اصواتهم متخاصمين يصاكوا. قال لهم يا قوتي جيتكم لين عين لكم ليلة القدر وفراسي، ولكن قال لهم تلاحى رجلان معناها تخاصموا في المسجد رفعت من راسه. ونعرف من هذا الخصومة في المسجد تنزع بركة العلم، تهبط الاحساس اللي ما له يوقدون عائل ما يرد في المسجد، ولا له يتكلم واحد مع واحد معاه تسكر، ولا له يجاب دو اثنين معاه تمحرجان، هذا ينزع بركة العلم. قال لهم جيتكم لا ينعجلكم ليلة القدر فتلاحى رجلان خلاص رفع وعساه، قال لهم ان شاء الله خير، مهم ان يكتراه بيكم نحرمت منه بسبب ان اثنين يتخاصموا في المسي وراهم الصحابة وراهم في اصواتهم ما هو بالغيبة ولا هو بالعبث، اهو مشرككم شي من الكلام لو يتخاصموا يدخلنا مثل ما ارتفع معناها الامر راية الحرف. أيوة ايوه السؤال فيه وفيه. خالق سؤال واجب. خالق سؤال مندوب. خالق سؤال حرام. خالق سؤال مكروه. خالق سؤال مباح. جميع احكام الشريعة الخمسة توجد في السؤال. مرة تعود تصور وانت مجرد سؤالك عصيت ربك. لا للسؤال ذاته معصية جاء. هنا عصيت ربك من مجرد طرح السؤال. وبالتالي لا تعاقب. وبعض الناس يقول لك ايش في؟ لا تجنوا علي انا سوت. يلا قاعد نبطك في شكله. ونعاقبك شد العقاب ورعاة الشريعة مطبقة. غلزين من اللي يتعايط يسكت. رجال سول عن مسألة حرام السؤال عنها يؤدب شرع. كان مالك كريم يسول رجال في البلدية يقول له ويسألوا عن العلم في الطريق. يقول له واحد من البوليس بوليس ياك الزمن البوليس لباس فيهم يعيط واحد من البوليس يقول له هذا من هذه المقاطعة بطنينة. مرة نتنى الهي آمر واحد من البوليس انه يبطى من هذا. قال له هذا قاضي. كان من القاضي واقف صالة قاعد في الدبيز بطوا يا من هذا ماذا عن قاضي قاعد واقف صالة. قاضي ما يعرف الاداب. يا الله يؤدبه ولا هو كان من سأله في الطريق يؤدبه لانه يعتبر انه ما احترم العلم. هاي المرده المتعلق انه مولاها ما يحترم لا العلم ولا اصحابه. انتم ماذا فهمتوا؟ ها؟ طيب اذا الاسئله سؤال مره عود حرام مره عود واجب العاد فرض عينك مره عود مكروه العاد لا هي يقبص من الوقت ولا فائدته. ما هو اساس حياته كامله قد ما تحتاجه وهو لا يخسر امور اخرى طيبه وافضل منه. عود مكروه يعني لا يؤدي الى مفسده بلا معنى. اسمعتوا ولا ما؟ مره عود مندوب العاد سوى عن شمل النوافل من ركان حصل للضحى والله حد ذكر مولانا كذا من الذكر هذا مندوب لأنك تصير عن المندوب فيكون سؤالك مندوبا. وإن سألت عن حرام حرمة وإن سألت عن مكروه كره وإن سألت عن واجب وجب وإن سألت عن جائز جاز كل سؤال لابس للراعة المصور عنه به. ما أدري هل فهمتم؟ إذا السؤال يلبس لباس المسؤول عنه. إن سألت عن واجب كان سؤالك واجبا. سؤال عن فرض عينك ما فتصلي تختار تعرف شروط الصلاة هذا واجب. سؤالت عن مسألة لهي تفتح باب الفساد تجاسوس ولهي تسول عن مردة ربما تؤدي للمسلمين يكردوا والله تؤدي الفتنة والله ضيقة بينات الناس تختار تسمع كلمة مستورة تثير بها الفتنة فسؤالك معصية وأنت عاصي لأنك لا تفتح باب الشر. حرام عليك معا. أنا قاعد عارف أنه جاسوس سولك عن رواية أعطيتها له هو لا يتوصل بها إلى متابعة مسلم ظلما وعدوانا فقد عصيته. هو عصى في سؤاله وانت حرام عليك الجواب. ولي يتعاون وعرف أنك أنت والجاسوس متقدم لا فرق بينكم. كون اللي هو يخلص عليه وانت طلت لك فكتارة معصية بلا خمسوية. والله ما فهمتوا. واحد يسأل عن مسلم له يبطو مسلم له يكتلو مسلم له يربى ماله مادة له يسرق عليها حرام عليك الجو. ومن جاوب عصيت ربك وهو سؤاله معصية به اللي لا ينبنى عليه معصية. هل فهمتم هذا؟ طيب شو هذا الحديث وفات الأسئلة؟ الحمد لله الحديث لا ينزل فلوركم تفرف يا رحمة إن شاء الله. شوف الحديث قال عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله لما يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم وفي رواية مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الحديث متفق عليه. هذا الحديث فجر تو معي فجر عدة مسائل استخرج منه علماء وقواعد في الدين يبنوا عليها قاع فأطوان أطوان من الدين. واحدة ثم استشكال هو ما لا يكلف الله نفسا معناها طاقته وسعها معناها طاقته معناها مولانا ما يكلف يقوم شدقة عدله الحمد لله. طيب لماذا قال وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم؟ استطعتم دار هالوامر يا غير النواهي ما أشعر فيها استطاع. كأن راحت الحديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وسوى ما بجدوا. ذنه لم يشترط فيه استطاعة. جعله مقفول ويعملك يعملك تنشر على وجهك. لا ترتكد حراما. يعملك تسحب على وجهك من النار. أما الأوامر بردها قال ما استطعت. قال لماذا يكره الاستطاعة في الأوامر ولم يذكرها في النواهي؟ قال لكن ياك ينبه علم شينها عنه مولانا. مولانا ما يآمر بشي. يكون تستطيع في أسلم من الأوقات وبعض الأحيان تقعد ما تستطيع به كثرة الأوامر. والنواهي ما خالف شينها عنه مولانا وانت لا تجد تتركه. قال إن النواهي قادر عليها الإنسان دائما. والأوامر بعض الأحيان تقعد ما قادر عليها شمال. كي أمرك بستر العورة. ما تقعد ما عندك اللباس. أمرك منك تستقبل القبلة. قلت تعود مربوط في الجدر ما تقدر تستقبل. أمرك تتوضا الماء ما هو عندك. ما استطعتم لابد من تنداء. المفارق الربينة مقطوعة. الناس اللي تفرق ما عليك فيهم قطرة. اندرت ما استطعتم به اللي لبسنا يبلغ عن مولانا. ومولانا عالم الغيب. حد يبلغ عنه ما يصلك عبارته ما تعب عن الحقيقة. اندرت ما استطعتم به المخلوق بعض حالات عود لا يستطيع. ومن رجع يعود الماء ما هو موجود. وما كذا كذا. ينقال له شوف. قال لك تستر عورتك. قال لك تستقبل القبلة. قال لك على انك تتطهر من حدث الاكبر والحدث الاصغر. قال لك كذا كذا كذا. مرة عودة كان ما نقلت هذا. الماء ما هو خارج. ما تقدر تتطهر من الحدث الاصغر ولا الاكبر. استقبال القبلة ما تقدر تستقبل. اللباس ما هو عندك. اذا كان ما كذا. ينقال لك صلي ما عليك سلك. اتق الله ما خارج بعد شيء ينقال له جفتك انت. اتق الله ما استطعتك. اللباس قلت له ما هو عندك. صلي. خلي اللباس صلي. ما قاد تستقبل القبلة. صلي يا عم الاقدار وش قدر بحر. فهمتوها. الما ما ريت منه شي الطهر. صلي بالحالة اللي انت بي. يلعبت على راس صدراي. دفع عليك يجمل. والله دفع عليك عدو. ولا قديت سلك راسك ما وشلبت على راس صدراي هو ما قد يطلع. والحق عليك الظهر وهو العصر قاعد يدخل. انا ما علي السلك. انا ما ريت الماء. انا ما كذا انقلك ايه. ما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعت. صلي المولانا باللي اجبرت. صلي به لما اجبرت معفي عنك. المهم لا يمرق الوقت ما تصلي. أرحم من انتهى الوقت انت ما تصلي. يا نغمة عندك عذر. للي تعبدن. تقول الله ما استطعت. فهمتوا المعنى ولا ما فهمتوا؟ قال لك لا تزنى. حتى ارك لك لا ترى لا يفرصيك. الزنا ما يدي فرصالي. تعرفوا بيش. به اللي تريد تقول مهدد قاعد لذتك ما هي لا يدخل. ولذلك قال الإمام الشافعي الإكراه. الإكراه لا يقع في لذتي. يعني رجعني يخلع ما ترمد ما الشهوة ما ترمد قاعد جبه. والنية رجاج أدخل فرشه في فرش وادعى أنه مكره. ينجلد ينيني وسوس. ينقالوا لأن اللذة لا تقع إلا من رغبة. ولعد قلبك ما فيها رغبة ما تلذت قاعد. لا توكل لا تشرب الخمر. قلت تحكم راسك والله ما تقدر تحكم. ايوه فيه روايه تو معايا. قالوا ان الحرام اما كان الاسلام كم خمسة والله عشرة خمسة شهادة ان لا اله الا الله. ياكل كلام اصلا كلام وافعال وياكل الحج وقيات تسقلهم وتلبس لباس وتمشي مرقب. الزكاة طرنشة تعطيها. الصوم. الصوم. ما هو قول. وحتى قاع من جهة ما يفعل. ما هو فعل. تعرف ما هو فعل معاشره. لأنك انت ما مرق شي من ايدا. الا شو. الا قوام راسه. هو الفعل عادة معناها عدل كذا. وانت الصوم قاع ما هو عدل. الا هنا. الا قوام راسه. أنا أعرف أنا أعرف كيف فهمتي الهندسة. أنا ما بقى مختلف عن أركان الإسلام الخمسة بالنقاء ألا يعودك شو قوم راسك، ألا تدرب أنت على أنك تحكم راسك، لا تعدل شو، لا تشتغل مولانا، ألا هنا لا قوم راسك. خالق شين قال المطروع الفجر إلى غروب الشمس، ألا قوم راسك. ذا البرنامج اللي كنت تحدل من شماه هناك نعم الصلاة صلاه تحكم وترفع ايديك وتسير وتقوم وتقعد صيام ما انا ما لك جاي ولا لك قاعد ولا لك متكلم. لا يطلب منك ايد الكفة اهلا وتو، فهي عبادة عبارة عن الترك. قال ان الحرام انه تركه حد وفقه مولانا ما هو متكلف سبب. قال اهلا تزنى معناها اللي اهلا وتو. قال اهلا تشرب الخمر اهلا وتو. لا تخرص الأجنبية هنا، لا تعدل يا كامل، لا معناها قوم راسك. والاستقوام أصعب منه الفعل. لو قال لك بي القيس والله عدل الراس تقد تقول إنها رجليك راعي متراقبة، ما دام لا قوم راسك يلين يا ربك معناها أنك ما تيجي عم تارق مع الشبي هاشمي اللي جعل الله الحرام عبارة عن ترك، والترك ما يكلفك يكون تعود أنت موفق ومستعد تسيطر على مكانك أنت. من أركانكم بدأت تفهموا لي الهندسة إن الحرام ما يكلف ما هو رقا شو ما تقوم من بل إلا كنت قاعد لا تحرك، ولا كنت تاكل لا تقوم، ولا كنت واقف لا تقعد، لأنه ما مكلفك العمل هو اللي قوم راسه، اللي هو التكليل قاعد يطفيه، ولا أدام ريالي لا تقعد قاعد لا أحنا فتو. فاليالي كان ينعاد ما يطلب أفعاله ولا يطلب أقواله ولا يطلب مرده ولا برنامج ما ندار فيه الله، لأن يعني كل رقاه قد يهنى يا غيري لا قتلوا انه يعدل لكسا يقول لك انا يا اخويا راسي يوجع المفارق كذا كذا كرعي يوجع عيني توجعني. ايوه قال لك استطرك الحرام واتركه لا يكلف الا التوفيق، لانك انت تعود مستعد تهنى وتو. فهمت ولا ما فهمت؟ ما اندارت فيه قاع، ما اندارت فيه وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما استطعتم، لأنك ما نهاك الله عنه تستطيع أن تتركه لأنه ليس فعلا ولا حركة ولا جهدا ولا مالا. ما أدري هل فهمتم من هندسة الحديث أنه قال ما نهيتكم عنه أهنا أهنا، لأنك لا قادر عليه ما بقيت تعلم المولى يوم القيامة. تقول أنا ما قد أنا ما قديت يكون نزنا أما لك، وسبحان الله أنه دار لك فرجك بين أصحابك ودار لك لسانك بين حنوكك، والأعضاء اللي خطيرة غالبا عدلها الواية تهنبي. شوفوا الإقراع جعلوا ينكرف، جعلوا كيهمتك يطوّ إلى تريا قلبك اثنيه، ويدك إلى تريا قلبك اثنيه، ولسانك إلى تريا قلبك اقفر عليه ذي الحاكم الدار مدار الحنوك، عينيك لا ترى قبل ذلك مولانا قفره اوتوماتيكي يقفر لا تشوف. اذا انت اللي فكر دي الحكمات الدار مولانا عاونك بيهم، استعمل اقفارك واقفر واعرف ان مولانا اللي ركبهم لك ما ترى عندك حجة تقلت على انه انك ما قديت تقومهم، لانه هو اعطاك الان اللي تقوم به. يفهمت ولا ما فيه؟ ما فيه مسألة ما اعطاك التدبير بشتك معها بي. ولذلك لما تكلم عن النواهي اقفل طول، وانت يتكلم عن الاوامر، لان هذه الاوامر تتطلب شروط ونظام، وهذا مرة يعود ما وخال دار ليك ما استطعتم، وهذه القادر عليها كل رقاء خلاها بلا استطعت، لانه لا يوجد انسان يقد يعذر المولى يقول له ما استطعت وانا اترك معصيه. طبعا فهمت ولا ما فهمت؟ الا في حالات نادرة نادرة نادرة نادرة لا تكاد توجد، والعلماء قاعد عندهم فيها نوارات ويختلفوا معناها ودلالتها من واضح. سمعتوا يا الله ما سمعتوا؟ طيب قالوا هذا الحديث وامثاله استخرج منه العلماء لائحة من القواعد، لائحة لائحة قاعدة إن قالها الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة عند العلماء، الضرورة تبيح المحظورات. ما معنى هذا؟ ان انت خلق الضرورة يفتح مولانا ابواب القبول، الجيفة الجيفة مالحرام عينك عاد تلعب عليهم اول ما بيت الفلوس ساع وظل وبيت وظل يلين عد قلبك توقف من شدة الجوع درت السلف درت حد يعطيك درت الصدق ما ريت ما ترى قدامك موجيه العلماء من شدة فهمه جعلنا الله منهم. يقول لك انك ينين تطلب السلف وتطلب الصدق والدور يا كانك تشبع شي تجري عنك به الجوع ما ريت ولا ريت ما هو الشيف اللي حرام منعه عينيك عادت عليهم الظالمة قوتك تعطلت قال لك يسي شيف من درك كانك قلت تتخاوى معناها يعني انت تتخاوى معناها تعصي لانك انت مسؤول عن روحك اوكل الشيف يعني من درك كانك تشبع اوكل على القدر اللي تزول الضرر ياك تحفظ نفسك والزايد عليك الحرام ما يكفر منه نعطالك منه الله قد اللي تتعون به ان انت الحق اهلك اكبر منه على قدر الضرورة قبل العلماء من هذه الأدلة قالوا الضرورات تبيح المحظورات معناها شي عاد ضرورة انت الحقها على انك عاد بايح لك لكان محظور معناها لكان حرام ايوه لعل رجال يكسر منها قالوا الضرورة تقدر بقدرها داروا ما لقاعة اخرى وهذا الكلام تحت ذي الكتب اللي تشوفوهم في المكتبات ينباعوا ودار يحرك في الارض من جميع الكتب داخل تحت الكلمة جميع اللي راك يبحثوا فيه العلماء من عنده فوني اليه النخلة اليه النخياء هذا كامل مقبول من الكرف والذي تكرر فيه العلماء راهي مقبول من هذا منتج من الأدلة قالوا لي انت عد تفضل الله عد عاد كان حرام عاد واجب شوف يا عصه من حرام الى واجب قاعد واجب لعل توكل حتى وتزيد ان قال لك الضرورة تقدر بقدرها معناها يريد يفتح لك الله لان الضرورة لا تكفر لان الله على قدر الحاجة إذا بيحنا لك انك توكل من الجيبة لا طوشا وتطفق لك وتلم منها شيء هي على قدرها هذا مقبول من ناس مقبول من آيات وحديث ومن الآيات المقبول منهم من مولانا جل وعلا بعد من يذكر حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يظلمكم اضطر لهذه اللائحة اللي حرمت عليه وعدائت الضرورة ما ترى قد يهرب على جهة مفتوح له يا غالب الشرط يعود غير باغ ولا عاد معناها ما يعود باغا تجاوز ولا اعتدى ملي في الحدود اقبل على قدر الحاجة ولم يزيد ما قال انه فمن اضطر فليأخذ على طول قال غير باغ ولا عاد لا يعتدي ولا يتجاوز على سبيل المثال كنت صايم رمضان وعطش تنين لعبة طوال ملاي لو ما تبقى تخايف على نفسك اشرب يعني تفطن لك مرت عنك الظالمة وتفشكي تهنى لأنك انت في رمضان الضرورة تقدر بقدرها اما قاعد تقولهم عمو وتيو انت مجنون انتبهوا لي القاعدة لأنه قال فمن اضطر غير باغ معناها غير متجاوز إذا اضطريت لا تزيد أقبل على القدر اللي أعطيناك ولا تزيد كيه الطبيب إنني حدد لك غرفة لا تشرب غرفتين قال لك حبتين لا تسلطه لا هو دواء والدواء لا يزاد فيه لي لا يتحول من دواء إلى داء فهمت الكلام الله فهمته إذا افتح لك لا تقوله امرأ جات الطبيب والله راجل ولا يداوي فيه بليدة عورة ما تشاف يقعد مجبور راجل وهو راجل وموشوط طبيبي قد يداوي حرام عليك منعا الدوي كمرا حرام منعا به ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ولأنك لا قادر عليه ما عندك أي حجة شايفت رجالك كمرا طبيبة تترحس قول لهم ما هون دكتور طبيب راجل بين أصخالك والله وراكك والله عورة مهم انه بعيدة ما جايز يخرص ما جايز لك تفشح للطبيب عن وركك وهي تعبونك ولا عم زر فخالك لخرين اكشح له عن بلده وهو حرام عليه يخرص الا النقطة المتعلق بها المرض وحرام عليك انت تكشح الا على قدرها لان الضرورة تقدر بقدرها غير باغ ولا عاد انت اضطريت فلا تزيد حتى ما فهمت ذي الموازين هذه هي قواعد العلماء اللي تتباطوا عندي لا تزيد وهنا احكي لكم قصة وقعت لي والحمد لله احمد الله على فضله وهي من فضل ربنا علينا تعرف فترة السنة ماطي اجبرت حمتنا موس شديدة ما نعرفها بهذا الشكل واجبرت منها غراذيف غريبي علموني غراذيف وحقا سلام ماني قاد نعرف انا شكون الى قذفت ماني شايب رقذاف ولا تقريت ماني قاد وهي ليلة لا مانعتني حكما من الرقاد عيطت لحد من التلاميذ وجاني في السيارة ومشيت ناخذ دور طبيب في الليل كان يعطيني مهدئ والله شيء ومشيت لعرفات ولا كلينيك ولا ولا كل شيء نذكره يعني ما نجبره حد كنا قيسون ونقيسوا بلا يدخل جانا الكلينيك لهم قفل مارينا بها ما تيسرنا في طبيبات جانا بلا يدخل درت لنا نقيسوا بلا يدخل قاسوا الطب الكبير وتلميذ يا غالي وماشي بي ومرافقني ويلود معايا يبحث ويفكر معايا طريقة يكاين نجبر ما كان يعني جابونا للطب الكبير إذا في الليل وقه بي مرقب وبقيت في السيارة وهم شي سول وبعد شي جاني وقالوا عنه نجبر ذيك الليلة روسية من الروس نصرانية هي اللي عندها المداومة وأعلنوا نيتنا لأن يدخل يظهر رنح خالق ونوعه وقال لهم انه فلان واللي فلان سمى لهم الاسم يعني يسمعها القرداي انه قالوا والله يجيبوا يعني يرجع لي والله حاضر حكى علي القصة وتوف قال لي مجبر لا كذا وانها مرة وانها روسية كذا وانها يلي في المداومة وانها يلي ذيك الليلة متعب قلت له مرة قال لي مرة قلت له ما يا عصب انا قيس قلت له مرة قطع هذه مرة وبعد مرة جمرة كافرة وبالتالي ما دمت عندي عقلي وعندي تفكيري الا انه الالام ما نقدر نستباح به هذه المخلوق هذه مرة ونقول لكم صراحة انها عزيمة من الله انا من نفسي ما هي من نقاع الا شتوه وقع في قلبي نفور قلت له ابدا قطعا دول شهور ذي مكسور العمر انا ماني قيسها قطعا قال لي يا اخي وانت مضطر وتلاقر علي الضرورات هو تلميذي قال لي الضرورات وانت معروف انك مالك متبقر على الروايه ولا ما تبقى على غلاي ورطك اللي ارجع عنا اقسم لكم بالله ما وصلت الى المنزل وانا اشعر بشيء مما كنت اتالم له الحمد وله الشكر الا جعل الله اعراضي ورفضي دواء وشفاء لي من ذلك الشيء ويعلم الله ما كنت فيه من ذلك كأنني استعملت دواء ما وعده دواء لا أنساها في حياتي جعل الله ذلك شفاء ودواء من فضلي والحمد لله من الله الحمد ما شكوت منها في تلك الليلة ولا ما بعد تلك الليلة في ذاك المجال جعله الله دواء وأنا ما تحملت أولا يا أجنبي زوجة كافرة رجاش عنده عقل مخاطب داخل على ذا شو الضرورة تقدر بقدرها فلا يتوسع في الضرورات. موجود راجل لا امرأة لا موجود جاء نفترض انها امرأة جاءت الامرأة لا يدويها تعدى لها فحص ما تكشح انا بالايدة ما تعني وحرام على الطبيب يخرص ما هو النقطة المتعلق بها الدواء لانه هو لا شاس يخرص الجائز لله القدر المتعلق به الدواء اما بقية الجسم فلا. فهمتوا القاعدة؟ قاعدة حاكمة على شيء من الدين لا ينتهي. الضرورة تقدر بقدرها. ثم فاهمين؟ تقدر بقدرها. أنا جايش. احتاج خالي. وش بقى حد يسلف له البنك؟ يقبل قد اللي ينعد ما وجاب الحد يسلف له. إطلاقا. ولا حد يدين ولا سبه. وجبر الله البنك يقبل منه الله القدر اللي يتقدى ويتعشى لان بعد 24 ساعة قلت عود انتقع من اهل الاقبر تمام قلت ترفد على عمر قاع ما وتابع له اما يعتبني منه نمر واحد اما تعدى من القصور اما تقبل الوتال وتعود الله عبارة عن راشر من الربا يحرق هذا ما قال به مسيلمة الضرورة تقدر والسمع يلقاده به اللي مولانا نفتح للضرورة قال فمن اضطر يا غير قيد غير باغي ولا عاد حد قال فلا يسمع عليه مجرد تعود عندك هروب هف ايوه العلماء من فقههم قالوا رواية غريبة شفت امين الله يفقهنا في دين ووفقنا لعمل به ويرزقنا القبول عند والفوز عند لقاء انه سميع مجيب قالوا العلماء من برا اذا اتقعت تلعب الظلم على عينيك ولا اشبرت ودولك خنزير وديالك بقرة ميتة ايهم تقبوا توكل الخنزير اللي تذبحوا والله تقبوا البقرة قالوهم اقبوا البقرة اللي جيفة وخلي الخنزير قالوا لماذا قالوا لان الخنزير ما يبيح قاع والبقرة كانت بعد باي حساب قد جيف ونشي قطعات قاعد كان قاعد بايح في التاريخ اشبه من شبه قطباح قاعد شوفوا النوع من الدقة تو معايا تميت هو انت عريان وصل لاحق نيالك دراعة مسروقة وفم الباس من الحرير الحرير حرام على الرجال يلبسوا الباس الحرير فم دراعة مسروقة وفهم لباس الحرير ايهم ترمز قالوا هون الحرير ما يبيع والدراعة مسروقة وقد قاعد عقب يعطيك مولانا مولاها تشريها من عنده وان هذا اللي قد يمتلك وعود لباس ميه موكيل الحرير المقفوض ان للعود حرامين واحد قاعد يقد يبيع والله قطباح موكيل المقفوض اولا واخرا حتى داخل المحرمات العلماء عدوا فيها ميزان غريب الضرورة تقدر بقدرها فلا يزاد بها ولا ينقص يسمعته ولا ما سمعته الإمام الشافعي يسولوه قالوا الورقاء يعود في الدوش ويرى الذباب ينزل عليه ثم ينزل على النجاسة الرطبة المبلولة ثم يعود على لباسه ماذا يصنع تراعي في الذنبانة والطير على نسس البول وتقمس فيك رجعاته وترجع لك انت الباطرون وترشك وترجع ملي تقبل لك بلات خراط وانت قاعد ما الى مشيت لقيت تترسس ولا قعدت لقيت تترسس ايه هذا النوع اني ينطرح لحد ما من العلماء يجي الله واهر لي يعطيك الاخلا انت ايش واهر لك تزويقي فيسون الله العلم اللي يتكلموا على بصيرة ينصات يسلمكم ينصات قالوا له يرى الإنسان الذباب ينزل على النجاسة الرطبة ثم يطير وينزل على لباسه ثم يعود ويعود فماذا يصنع قال لهم ذي القاعدة يا غالب عبارة أخرى قال لهم الأمر إذا ضاق اتسع يعني هالضروات بيح المحر الناس قالهم لابد لهم من الدوشات، وهذه النجاسة ذنبها ما قد حد يصور، والمعركة معاه قارب القلاب. ايه وحد ترى يقصل هذا ما ترى حد يقص الدوش، ما جاءوا قال لهم بسم الله يصغلوا لي، وهذا مستحيل. قال لهم الامر اذا ضاق اتسع الضرورة. ايوه طيب، قالوا ايوه، ان الصايم بلاصل قدامه يعود راعي شي وقد يحترس منه. قال لهم هو اذا اتسع ضاق، يعني تمرق ويقع يرشع هو ويقع، الضرورات تقدر بقدرها. قالوا الامر اذا ضاق اتسع، واذا اتسع معناها مرقت الضيقة، عاد الى الضيق وكان مقفوق. لا يهمك تتوسع فيه به اللي وكان معطي لك الا على حسب الحال. فهمت ولا ما فهمت؟ جابوا قاعدة اخرى، هذا مضبوط من الحديث وغيره من الشواذ. قالوا المشقة تجلب التيسير، ان مولي المشقة يقبل قلنا لقاه الزقنا قاعوا قالوا ما هذا المشقة تجلب التيسير، شعات شاقة ليك مشقة ما تجي تنعمل تميت تصلي واقفين، اذا هو انت عدك الله يتزقنا بيك الوجوه ما انك بتحمل همة هتهت منه، والله فيك مرض ما نقدر تتحمل الوقوف ما بقيت تزقنا، ولا سنت نفس الشيء اقعد، لان هذه مشقة احوامك تتألم من انت ما فيك فايق على الاركان. قال لك يا عدل يقبيك لك عدت له يقضيك عنك وخف اقعد صلي لله قائد. المشقة تجلب التيسير، الدليل عليها شنو؟ دليل عليها على انك ان عاد السفر عادة مولاه يتعب، نقص مولانا عن نصلة وقال وراني اعطيك رقبة ما دمت مسافر لا تصوم، لان السفر مشقة، ولما كان مشقة خفف في الصلاة وفي الصوم. الصوم قال لك فعدة من ايام اخرى، والصلاة راني قال عنك ركعتين خوف لعل تتعب. جاءوا العلماء وطرحوا قاعدة، المشقة تجلب التيسير، قاضينها من هذه القواعد وقاضينها، ما جعل عليكم في الدين من حرج لا يضيق عليكم ملا. ثم ما سمعتوها الله ما سمعتوها، فهمتوا القاعدة؟ عند من يخلق ضيق؟ جي الشريعة تقول للمرأة، المرأة كنت قاعدة بيك الحيض ما صليتي، الله كم فوت عليك الحيض؟ 5 أيام والله 6 والله 7، يعني طيب تطهر من الحيض والله من النفاس اللي هي 60، قالوا مريد تاني قاعد ما فات مرقد 60 ايش ما مرقد 60 يوم مولاتها اللي يسال فيها من الصلاة تي، تقول للشريعة ما دمتي كنت قاعدة بيك ذاك الدم الصلاة ما هي عليك. يا غالي لعاد الحاجة هذا رمضان مضى عليها وهي نفسه، والله مضى عليها وهي عليها الحيض قدر منه وفترة، قال لها قضي رمضان به اللي عندك السنة كاملة تقدر تقضي فيه وده ما هم تعبك، وأما الصلوات اللي تتكرر المشقة تجلب التيسير. قضائك للصلاة ما يقدر يحمد، وقضائك للصوم قال لصحبي اللي عندك 11 شهر ما تمص لك فيها قيدك، اخضي للي سهل وخلي للي صعب. جاءوا العلماء وقالوا ها هذا واضح اعلن المشقة، من تخلق شي شاق على لقاء ما تريد يتحمل، قال له خلي هذا عنك لانه يبدونه ما تريد تعدله، وتبارك مع هذا اللي قاعد تتعد. هاي مشقة تجي قاعدة مقبولة من الكليات قواعد الشريعة، فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ جاءت قاعدة اخرى، شنه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ما معنى ذا الكلام؟ قالوا العاد يعثم مفسده لا تتعدى المرد ذي فيها مفسده وفيها مصلحه، ولا عرف كانك تعدلها من ناحيه ان فيها مصلحه والله تتركها بها اللي فيها مفسده، شنو واسي؟ قالوا ان تعود المفسده هي اليسرى والمصلحه قليله، ديك المصلحه خليها عنا، يعني تكسر المفسدة ويعودها ضرر وياسر خليها عنا، يعمل في مصلحة. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ انت عند المفسدة ياسر والمصلحة قليلة اخلي، انت عند المصلحة ياسر والمفسدة قليلة عدل، الحج راك الى بيت الله، الحرام الحج الى بيت الله تري خليك زي من نختي لا عطاري الدنيا لكن لا راكبة له المرأة راكبة لها راجل والراجل راكبة للمرأة وهي راكبة عليه بيقول لي الدنيا ما عندها نفس وهذا حرام منع المس لجانب ولا يجوز يا غير بما أنهم ليشهدوا منافع عليهم ويذكروا اسم الله ولا يلبوا من التلبية ولا يجولي الشعائر وبما أنهم اللي مهجش من تحتهم مصايب حد يتلل ولا حد يفكر ذيك المفسدة اللي قليل بها ذا البحر من مصالح جعلت كأنها ما هي مفسدة لأن المفسدة هنا لا تساوي واحد على مليار والمصالح لا تنتهي هذا مقبول مناش يسألونك عن الخمر والميسير طرحنا مولانا قاعدة سابقي جاوبنا على حومته قال ان عود عاقلي ناهي نعطيكم ميزان تم تعبدوني به وتعرفوا ليشم قال يسألونك عن الخمر والميسير قول فيهما إثم كبير إثم كبير لا أعطوا لازم ياسر ومنافع للناس يا أرمى وياسر انت تبيع قد تقمر وتعدل منها الديار وتجبر ما يا غير إثم كبير خسر عقلك يخسر دينك تبطش تزنب أمك تكتب الناس يخسر دينك يخسر عقلك يخسر أخلاقك تعود على التعورة تفسخ لباسك تعود مالك لقاس إثم كبير ومنافع للناس أرجع لها قال وإثمهما أكبر من نفعهما ما دام الإثم أكبر من النفع أرجع لها قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون يريد عدها منفع وفوني وهي الصو وفوكم بني لوهر يريد يعود المفسد أكثر من مصلحة الشريعة لا ما تشوف ما تقبل أبدا انتوا ما يسمعتوا ولا ما يسمعتوا يريد تكفر المفسد على المصلحة من قواعد الشريعة ان الفقيه اللي يعرف ميزان الشريعة يقول لك ده ما هو جائز تقول له شنو دليلك دليلي لان هذه تيوات منتورة من إذين الشريعة قبوح العلماء من كلام الآية وكلام الحديث وهو انه يتعود هناك مصلحة وهناك مفسدة جاك رجاج لا يشري من عندك شو من العنب تعرفوا لعنى العنب العنب تعرفوه ولا غيره وقال لك على ان هذا الشيء اللي تبيع وانت تربح فيه قال لك انه في وحدين له يعصروه ويعدروا منه الخمر قال لك يا حرام عليك تبيعه انت عندك منافع لانك تبيعه توما يا غير ما دام له يؤدي للخمر لام الخبائث احنا الفطري ليك المنفعة وربحك انت له يفسد على الامة ما هو مقبول ما يسمعت ولا ما يسمعت هذا الانسان جناح العياب الله والله بليد منه قال الطبيب على ان فيها مرض يعني يخلي لا هي لا هي لا هي يعدي البدن كامل يضيع عضوك انت يبقى منفع انك تتم عضوك ولا ينقطع منك عضو وتتم منك قدام الناس وتتم كذا يا غير الضوء هو لا يعدي بقية البدن وانت صحة نفسك واجب عليك تحميها إن قال لك ما دامت المنفعة أنك أنت بذراعك وأنك تتم ويتم يعدل المهدئات يا غير ذا يعقب يضرب الجسم لا هي لترتب عليك المصلحة مقابل لها من مفسدة اللي مترتب عليه الشريعة تتنازل وتقول درء المفاسد معناها زريق المفاسد مقدم على ما تدري دين شر المصالح فهمتوا ولا ما فهمتوا هذه قاعدة أخرى قاعدة أخرى يا إخوان نخلط عليكم هذا شوفوا قبل الشريط وني يبقى الواحد منكم وحده يتم يلقط هذا ويسجله في كرنه ويتم يراعي فيه بعينه ياكي تأملوا شوف بعض قواعد العلماء هذا كامل مستدرين به اللي يحوربوا بذا الحديث وانهاروا لما توفى ولا تسع تو معي قاعدة أخرى الميسور لا يسقط به العسير الميسور لا يسقطه العسير لا يسقط المعسور هذا اللي مثلا ما هو قادر يجبر بعدل ما معنى هذا الكلام الميسور معنى هذا اللي سهل وتجي تعصر عليه ما يسقطه لعاد فم صعوبة أخرى موجودة كيف هاش مثل انت عريان وصل لاحق واجبرت الله قد اللي تتكرسل به والله قاع ما هو تتكرسل أوراكك ما قد يتدين عليهم شيء يعرف فرشك من قدام رايت اللي تغطيه به وبقاوة وراكك. ايوة هون شي تيسر لك وفمشي اسرع عليك ما قديت اقبض الرجعة لان ذاك اللي صعب ما يسقط عنك للموجود. اقبض ولو رجعة واحدة اياك تخفف به اللي انت للمؤامرة به افعل منه ما استطعت. فهمت ولا ما فهمت؟ الوقت لاحق اللي عندي اميها الى قسلت منها برأتي من السر ما ليه تقالي منها قدرني توضع ولا توضيت ما ليه تطهر الباس ما تجي تعدلهم الاثنين ما تجي تصقل منه الباس طهر منه النجاسة وتتوضع ما ليه بقالك شي شي تواسي. قال بعض العلماء رواية قال ان قاع تطهير النجاسة مختلف فيه. عند بعض العلماء انك اذا صليت بالنجاسة متعمد وان كان ما هو قوي ان صلاتك صحيح. بينما ما قط قال مسيلمة ان حد قد يصلي بلا وضوء هو جابر الماء. قالوا هذا المتفق عليه ما يقدر يندرف لقفة. وهذا اللي قد تفتح فيه النقاش خلوه عدو المتولي الصبر. صلي بالباسك المنسس والواعر لوضو لان لوضو لا يقبل الله صلاة احدكم الى احدث حتى يتوضا. يا غير ما اشبر دلة قاطعة بانك يعد الباسك منسس والله جلك منسس ان صلاتك ما تصح. قالوا لقبه ذا المتفق عليه والحافظ عليه وهذا المختلف فيه شي فيه قوة مفتوحة ما وكل شي مصمم ما في ضوء تمام. ثم الصلاة اخرى ما في اول انا لا يتوضا واجبرت الله قدر يقسل لي يدي ووجهي ويدي الى المرافق ويبس المغرش راسي ما رشي وكرعي ما رمح. اختلفوا العلماء قالوا واحدين لا امرتكم بامر فاتوا منهم انا امرتكم تتوضا وعدلوا اللي استطعتم ولم غيرش الا اقسل النشوب قش عدلوا الموجود ايه واش الراس الاخر. قالوا تيمو انت عندك علاجين الما اللي جبرت عمله واللي يبقى دير له التراب ياخي طبق الحديث مالك. قال لها ان الشيء اللي ما هو مغطي الحاجة يعتبر كالعدم وهي اللي مشى عليها خليل وجدوا ماء كافيا انك يعود الماء وكافي كله وتيمموا طول اما تقصر شيء وتخلي شيء لكن احتجوا هما بأدلة كثيرة. قالوا هذا الحديث وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم شاهد بأنك اللي عندك اللي قد تعمل له ما عمله حتى الجنابة لا يتقسل من الجنابة وعندك ما يرج فيه شوي لا يقصر لك نصك ونصك يبقى ما أكثر عليه سبة اقصر نصك وتيمم النصك لأنك انت قال لك ما أمرتكم به فاتوا منه وقال لك استحى من الجنابة للي عندك عمله ما تقدر تعطيه بكفاك لأن الله مخاطبك من الموجود. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ أقوى حب انك تعمله جيل مولانا لكن اللي قد يتعدل تعدل قال لا يعود كينا خلقت بين البدل والمبدل منه واحتطت لديني كرتوف هو مثل الرفع المطلق ولا ترموا اللي تركوب المطلق عاد شي فن بين بين يغير ديك اللي امتثل الاوامر ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. يا مولانا درت على الموجات الثنتين عملت المن في الموجود وتيممت عن المفقود او جيتك يا مولانا مخلق بي اللي ما في اللي قديت الصف فيه ما بقالي شي بقالي في العقل ما دام عبد الحكم ما في العلم بالنسبة للجنابة لا بد اللي إذا وجد الماء وهو جنوب لا بد وبالنسبة للمتوضي حد راح يقول توضى لا نصه صب عليه الماء وفرق الماء وتيمم البقية وجاء الوقت ما يعي أنا جاءت الرواية والله جاءت مردة ما يعي غير الصلاة الجاية أعرف ليش يتوضى إذا تصل الجنابة لا بد من يرجع ويستحى غير مولي ما يعي لأن حد عدل حكمه ما يسول مولا حد جاء المولانا دايرها على عقبة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عيني محاري الله مخلوق فركش اما مخلوق جاء المولانا على بطيئة النبي صلى الله عليه وسلم لا تسوى ما قدامك حكمة لا يتحمر فيك العين امين امين. الاخوة شاروا بان الوقت انتهى. وهذه القواعد اساسية تضبطوها وتراجعوها في الدروس وراهي لكم مبني عليها الشمل لا احكام لا حدود له. انا اللي اقتلت ووكم طعمتها ان تفهموا الروق عليه والمعركة عليها شما هي كل واحدة منها تحتها قنبولة كلام فهم العلماء قاضينها الا من القواعد الكلية. هذا الليلة اللي نقريكم البارحة هو بلد معارك العلماء بلد مراحهم اللي مبركين فيه وقوف فيه ولا يتعين فيه واتصلت العالم يقول حلال ويقول له حرام. سببها هو ذي المعركة باحرين هم يتكوها علي ذي القواعد. خارج الصرواية ولا قلتها لكم وضاق عنها الوقت ومع اني الليلة هم ان شاء الله نتوقف عند هذا القدر من الحديث بهذه الحمد لله الى تم حد الله يتكلم لكم في ذا المجال اتلاهي. وحتى واحدين قاعدين يجي الواحد لا يسأل عن الحديث والحديث الى شوف دروسه يقول له هذا كامل حول هذا الحديث يكشفين شر مخلوقاته. واحدين مين يشوفوا هذا يقول لا اكشم يا كامل الله في الحديث هذا ذا الحديث مقبوض منه ذا كامل ذا من ينقع مقبوض. وعليه الخلق في واحدين عضو حاضرين معايا ويصمتوا للدروس قاعدين عليه لسوا ما يدروا يستفادوا الى قلت لهم شي ما كان يشغوا فيه العدان ويشعلوا ضحكه والى اما اللي متنت فيه وبينت دلته ذا كامل خالد تلمل للوعد. هم يبحثون لا عن السوء الى قللت لهم هذا يوقي ما يعرف شيء ولا وضحت لهم اي هذا من ادم ما هو طبيعي وهكذا. اذا القلوب مملوءه بالحقد والسوء وعليه الحديث كافي. هذا اراني ضوقتكم قدر من طعمتكم والحمد لله الليله حكما هي الخامسه فيه مع هذا الحديث وهو فيه ما فيه ما فيه زي قلت لكم ما يمثل منه ما هو القليل. ما زالت عندنا المشقه. المشقه شنو شنو المشقة؟ شنو المشقة اللي مولاها أجل الله يخفف عنه؟ أعطيتكم عليها مثال ومثالين. العلماء قسموها إلى أنواع. المشقة في الشريعة عند العلماء ثلاث درجة. درجة هي الفوقانية. درجة هي التحتانية. درجة في النقص. هذا كله له أحكام. لكن الوقت انتهى. ها؟ الليلة نسيت ما ذكرت لي وقالوا لي ما ذكرت به الدرس بدايته هو رقماش وهو 32 الحمد لله والحديث هو 9 والحمد لله الله متبارك مع انا نعود باحر كاني نسرحكم انتم اياك اللي فهمت ونسرح قلت اياك ما فيه خطأ وبالتالي نعود قلبي يشطال ويدي تشطال وباحر انا شنو واسي دوركم ما يصمق منكم انا قال ولان دور نقري منكم ياكل يعرف يعني يمشي واحد يهز وركون ولا بعد قاع واضح قول له احنا بعد اللي امكن وضاح تبعد يا ابويا وضوح لك احنا ما كان واضح احنا واحنا امكن نبدأ يقطرنا شوي شوي كان نفهم وذا شنو فهمتوا الله المستعان. شاب شوفوا الليلة ليت الاثنين ومنظرك ان شاء الله ليت السبت حقانكم فاصلين في الدين شو حقان ايين بازمكم بعدين بقول الحمد لله الحمد لله. ها ليلة السبت القادمة أقايسكم على نفسي أن نعود الحمد لله يعلم الله لفترة وتم وصلوني مولانا القوة والحفظ من كل مكروه ولكم المثل وحدين للزور يختاروني نتعطل ونفتر وماني قادر يعلم الله اللي يعود الواحد ينترني ويجاهدني وولين نقولوني تعبان عود كي اللي قاعد قتل وسوى الحد واضح انه لا يرحم ولا يبحث ما يقادرون المهم اللي أرايته. وبعض منكم اللي قالوا يا أخوتي خلوا فلان يستريح تعود يعز قاية عنده بالتالي فيه واحدين يلزوا كيه نزل الحمير وعليه يسلمكم عاونوني بسؤال الله قل منكم ما فاصل له كذا يقول يا ربي أعطيه اللي دور عندك مع العافية يا مولان أعطيه أنت وأنت هو اللي تعرف ذاك اللي دور أعطيه له مع العافية والسلام سلوا لمولان الحفظ من كل مكروه. ليلة السبت القادمة إن شاء الله بحول الله تعالى كان نعود استرح نعود نتابع معاكم إن شاء الله ما استطاع نشوف إن شاء الله إن شاء الله الله المستعان إن شاء الله هذا. ثم الليلة إياك اللي فهمته كامل اللباس الحمد لله. إيه الحمد لله. شوفوا العلم إياك يسكن فيك تملاني دقيا ماشي الوتر راكب فيها عدل فيها تكرار مع أصحابه كل ما كان يقول قبيل حاجة اللي شنو يتم واحد يكذبك وتكذب وانت وتتناقشوا إذاك تضبط انت ما أضبط هو ويضبط هو لكن ما أضبط انت. هذا من اللي يقوي العلم وتصبح طائرة عنك جارته وتبدأ تفهم وفيك محذين يعود لحقه هذا قال لقى كلمة هو ينعس يعني انت يراشع مع صاحبه يعنبه ويساع جاب قفية والله ساهي سارح باله العلم ما كيف تشي في المراجعة ينجي مولاد خنتك خارج بعض العلماء.